بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج. طبعا الفقرة هذه قبل ما تعداها هو للحديث الذي أخرجه مسلم ومخرج عندكم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وهذا لا شك أنه في إذا كان خرج على إمام حق من أئمة المسلمين فلا يجوز الخروج عليه، لكن هل يسمى خارجي أو يسمى باغي؟ الصحيح أنه يعتبر باغي من أهل البغي، لأن الخوارج هم الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويكفرون بالمعاصي، وأما من خرج على السلطان قاتل السلطان فيسمون أهل البغي، يسمى قتال أهل البغي. هذا يعني مفصل في كتب الفقه أيضا، وهو هنا قال فهو خارجي تجوزا، يعني لأن غالبا كثير من يخرج يعني على السلاطين من عبر التاريخ يعني يكون بسبب تكفيره يعني الحكام إما بكبائر أو بذنوب أو غير ذلك، فيكون سبب خروج تكفيره، هذا لأجل ذلك الخارجي. أما الأصل يعني تحقيق مناط الحكم على الشخص بأنه خارجي ذلك إذا اعتقد عقيدة الخوارج، ومن صفاتهم أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقاتلون المسلمين ويدعون النصارى واليهود وغيرهم، هذه من صفاتهم، لكن لا يسمى خارجي حتى يعتقد عقيدتهم. قوله يعني وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار التي هي في الصبر على جور الأئمة، هذا معنى خالف الآثار اللي هي الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها أصبر جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني الصبر على جور السلطان، هذا مقصود الإمام البربهاري رحمه الله. يعني وميتته ميتة جاهلية ليس معنى أنه مات على غير الإسلام، ولكن ميتته ميتة جاهلية يعني أن هذا العمل من أعمال الجاهلية أو من أعمال أهل الجهل وليست ميتة يعني في سبيل الله أو ميتة على طريقة أهل الإسلام أنهم يجاهدون الأعداء والكفار، وإنما هذه على طريقة أهل الجهل الذين هم يموتون في الفتن يعني في الاقتتال بينهم، هذا معنى هذا الفقرة. نعم في سؤال حولها قبل ما. نعم ما يفسرها حديث فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ هو نفسه الربقة يعني المراد العصمة، يعني يكون يعني من فتن الجاهلية، هو الحديث ربقة الإسلام أظن في كلامه في السنن في كلام الحديث، لكن المقصود أن الميتة الجاهلية أنه عمل من أعمال الجاهلية، هذا هنا يحاسبه الله عز وجل على هذا وعلى غيره. نعم. من خرج إيه؟ لا يعني حتى أصل الخروج والقتال هو لا شك أنه يريد أن يعمل هذا العمل أن يقاتل، لكن يرى أنه أمر معروف نهي عن منكر، مثل ما خرج سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأشعث ومعهم ابن أبي ليلى والشعبي وغيرهم يعني ممن خرجوا على الحجاج في زمن بني أمية وقالوا أن هذا من الأمر معروف نهي عن منكر، لا شك أنهم أخطأوا، يعتبر بغي هذا، وإن كان الحجاج ظالم يعني، لكن الخروج على الظالم لا عند أهل السنة نهي عن ذلك، ودلت النصوص والآثار على الصبر يعني حتى يفرج الله عز وجل عنه، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في معناه، وليس كونه وقع في المعصية هذه معناها أنه مستحلها استحلال المستبيح للمحرم، وإنما هو مستحلها استحلال المتأول الذي يرى أن هذا العمل حق، لا أنه يرى أن هذا العمل منكر لكني أراه حلالا أو أعتقد حلاله وإن كان منكرا، يعني كمن يعني يستحل المعصية ويقول هي حلال، معصية صريحة بالكتاب والسنة، هذا لا شك أنه للمستحل الذي يستحل المعصية الصريحة بالإجماع بالكتاب والسنة، هذا الاستحلال الذي يؤدي إلى الكفر. أما الذي في الدماء والاقتتال، النبي سماه قتال المسلم كفر، قال أهل العلم كفر دون كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، هذا بالإجماع أهل السنة عليه. نعم. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. نعم، فساد الدين والدنيا عندنا. و يعني ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إنه ما من نبي إلا ويكون له حواريون يأخذون بسنته ويهتدون بهديه ثم تخلف من بعدهم خلوف، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة قدر من إيمان. يعني استنكره الإمام أحمد وقال إن هذا يخالف النصوص الصحيحة الصريحة الصبر، ثم قال وعن ابن مسعود أيضا، يعني استنكر أن يعزى إلى ابن مسعود لأن ابن مسعود حفظت عنه الأحاديث الصبر على جور السلطان أيضا. فاستقر كما قال شيخ الإسلام تيمية، استقر مذهب أهل السنة على الصبر على جور السلطان حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فإذا رؤية كفر بواح ظاهر فيه هدم للإسلام وإفساد للدين دين العامة وليس فيه فتنة على الخاصة اللي هم العلماء مثلا، فإن هذا ليس بعده يعني صبر، يعد العدة في رفع هذه المحنة على المسلمين. أما إن كان الكفر خفيا ولا يعلمه إلا العلماء مثل ما كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه بعض العلماء يناقشونه في كفر المأمون في فتنة خلق القرآن، والإمام أحمد لم يخالفهم في أن هذا كفر، ولكن قال هذه فتنة علينا نحن خاصة يعني أهل العلم، وإذا حمل السلاح وقعت الفتنة واستحلت الدماء وقتل البريء، فقال اصبروا، وارتفعت الأصوات بينه وبين هؤلاء الفقهاء الذين ناقشوه، وكان يرفع صوته يقول اصبروا، وكان يوصيهم يقول أما الدعاء فعليكم به، يعني ادعوا إن الله يعدل هذه الأحوال وكذا، وأما القتال فيقتل فيها البريء، وإن كان القول قولا كفريا في القول بخلق القرآن. لكن الإمام رحمه الله يعني يرى أن الكفر البواح الذي جاء في الحديث هو الكفر الذي يكون يعرفه العامة، مثل إذا منعت الصلاة من المساجد، منع أن يصلي الناس، أو حرقت المصاحف وهدم الدين عيانا يعني. فهذه من الأمور التي هي بينة، مثل ما جاء في الحديث ما أقام الصلاة فيك، وقال ما صلوا، فالإنسان يصبر حتى يأتي أمر على شعائر الدين الظاهرة البينة المعروفة، فإذا وصل الأمر إلى ذلك يعني هنا قد يصل يجب على المسلمين أن يعدوا العدة لتغيير هذا الأمر، وأما قبله فيجب عليهم النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر فيما يلقونه من المحنة. هذا هو المعتقد أهل السنة بقولهم هنا ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، والله المستعان. وإذا كان الإنسان لا يستطيع يعني أو رأى مثلا أيضا الكفر الذي لا يستطيع تغييره فعليه بالعزلة، كما قال حذيفة: يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عض بأصل شجرة. يقولون فهذا من خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدى حذيفة إلى الاعتزال إذا لم يكن في يديه قدرة. ويدل عليه أيضا الحديث الذي في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جور الأئمة، قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بحمل سلاح وقتال واقتتال وإنما أوصى في عدم القدرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح سواء للولاة أو العامة وغيرهم. إذا ما استطاع الإنسان فإن العزلة هي السبيل الآخر له. وأما حمل السلاح فليس من هدي أهل الإسلام في بلاد المسلمين إذا جاروا السلاطين، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل السلاح المنافقين الذين هم في عهده وهم تحت إمرته وتحت سيطرته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قتلهم. فكذلك إذا علا يعني النفاق اشتهر وصارت لهم قوة فإنما جهادهم باللسان حتى لا يقتل البري ولا تسفك الدماء الحرام. هذا هو معتقد أهل السنة في ذلك. نعم، في سؤال حول هذا؟ أيه، يعني إسناده لا بأس به وراء صحة إسناده. بعض أهل العلم يعني قالوا أن المراد به يعني أن الجهاد إذا كانوا أناس كفروا مثلا ظهر الكفر البواح وصارت وله قدرة في التغيير باليد وله مكانة يحملون حمل آخر، لكن الإمام أحمد رأى أن الحديث منكر لأن الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر جور السلاطين بالصبر وهو الصحيح، كلام الإمام أحمد أقعد، والنصوص الكثيرة لا ينسخها مثل هذا الحديث، واستنكار الإمام أحمد في محله قبل أن يوجد مسلم أو يوجد صحيحه، والإمام أحمد يقول هذا فهو يستنكر الحديث من قبل، ويعتبر هذا من الأحاديث المنتقدة على الإمام، وذكرها في المنتخب من العلل بن قدامة، في المنتخب من العلل الخلال انتخب الأحاديث التي انتقدها الإمام أحمد في العلل الخلال صاحب السنة، وهو مجلد محقق من فترة يعني اسم المنتخب العلل الخلال، ذكر من هذا الحديث وانتقاد الإمام أحمد عليه وغيره من أحاديث أخرى. فالحق مع الأحاديث الكثيرة المشتهرة هي التي اشتهر فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الإمام أحمد استنكر الحديث الذي في الصحيحين لو أن الناس اعتزلوه مستنكر وقال لا أدري ما هذا، هذا يشبه المذهب المعتزلة، وقال الصبر على أداهم نصبر ونحبس. فيعني لو في الجمع بينها أنه إذا عجز لم يجد في يديه حيلة في النصح والإنكار فليس له وسيلة إلا الاعتزال. ومقصود الإمام أحمد يعني اللي يقول الاعتزال يأخذه على عمومه اللي هو اعتزال الجمعة وجماعات وترك يعني السلاطين، لأنهم هم كانوا يقومون بالجمعة وجماعة، فرأى أن هذا ما يجوز، ترك الجمعة ما يجوز، وهو لا شك أن الجمعة لا تترك، لكن الجماعات إذا كان إمام الجماعة جهمي مثلا أو على عقيدة فاسدة مكفرة فلا يصلى خلفه. ولهم كلام طويل في هذا، لكن كلام الإمام أحمد حتى على لو أن الناس اعتزلوهم تكلم عليه، تكلم عليه، والصحيح أنه يوجه توجيه الصحيح أنه إذا لم يكن للإنسان حيلة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنه يعتزل ما يجوز اعتزاله، يعتزل ما يجوز اعتزاله. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، ولكن يأخذ سلاحه، السلاح يصادر، السلاح الذي بأيديهم يؤخذ، هذا وهي السنة في قتال أهل البغي كما فعل علي رضي الله عنه. إن هذه تجدونها في كتاب قتال أهل البغي والخوارج يعني من كتب الفقه، وعلي رضي الله عنه هو الذي يعني أكثر ما أخذ تفصيل هذا الباب قتال أهل البغي من سيرة علي رضي الله عنه. وكان الشافعي رحمه الله بنى الفقه في هذا الباب في قتال أهل البغي على قتال علي رضي الله عنه مع معاوية والجمل، وقتل الجمل وقتل، فكان علي رضي الله عنه لا يجهز حتى مع الخوارج، لا يجهز على جريحهم ويقول هذولا أخواننا بغوا علينا فقتلناهم، فلا يعني يجهز عليهم، وقال لا نبدأكم بقتال حتى تحدثوا، وهذا معنى أنهم إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم، يعني إذا تعرضوا لنا أحدثوا، قتلوا أحدا منا، تعرضوا لأموالنا أو أهلنا، فهنا نقاتلهم. الفار منهم لا نطلبه الهارب، ولا نجهز على الجريح، وأيضا ولا يؤخذ فيئهم أموالهم التي عندهم لا نأخذها، ويرد أموالهم ترد إلى أهليهم وورثتهم كانوا قد قتلوا، ولا يقتل أسيرهم، وإنما يعلم ويستتاب، وقد يعني ينصح من ولي الأمر، ولا يتبع مدبرهم هو نفسه إذا فارقهم أحد لا يطلبونه إذا أدبر وهرب. طيب والسلاح؟ السلاح الذي بأيديهم لا يؤخذ، ينزع، ينزع السلاح الذي بأيديهم. هذه تقريبا باختصار هو حكم أهل البقر، واجعلوها قاعدة عندكم أصل حتى يعني لا تفوتكم، لا تسمعون أحكام أهل البغي ولا يعني تعرفون الأصل الذي فيه، هذا هو الأصل الذي فيه ينبني عليه معاملتهم بهذا كما عاملهم عليه القرآن وأقره أهل العلم. نعم. واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. نعم، هذا أيضا تأكيد لما من عقيدة السنة أن الإمام الجاهل إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية ولكن لا يخرج عليه، يعني هم يقولون لا نطيع في المعصية ولا نخرج عليه بسبب المعصية، هذا من يعني أدلتهم لحديث أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له قائل عندما ذكر الحديث الطويل أنه من استطاع من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، ثم قال له قائل إن ابن عمك يعني يقصد معاوية يأمرنا بمعصية الله، فأطرق عبد الله بن عمرو ثم قال أطيعه في طاعة الله وأعصي في معصية الله، فقال أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صمتا، وأشار إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الطاعة في المعروف، وأما الخروج فلا يجوز الخروج أيضا للأحاديث الأخرى التي بينت عدم الخروج على أئمة الجو، وأما الطاعة في المعصية فلا نطيع أحدا في معصية الله. نعم. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم. طبعا في ألفاظ تختلف عنك شوي لكنها قريب المعنى بالنسبة لنسختك. نعم. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم، هذه الجملة مهمة يعني، ويغلط فيها كثير من الناس المعاصرين، وهو أن البربهاري وغيره من أئمة السلف يقول لا نشهد لمعين لجنة النار لمعين من أهل الإسلام، أما المعينين من الكفار إذا ماتوا فإنه يقال إلى جهنم وبئس مصير، لأن ذاك كافر مجاهر بالكفر ما تلتفت إليه، فتقول هذا إلى النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبي وأباك في النار، ولذاك العامري الذي من المنتفق أو من المنتفق، وقال له اذهب فكل قبر قرشي أو عامري مررت به فبشره بالنار، وهذا حديث لا بأس به صححه شيخ الألباني الله يرحمه وغيره، وأحاديث تشهد بهذا المعنى. فالشهادة للكفار إذا ماتوا على الكفر يشهد لهم أنهم كفار في النار، لأنك تشهد بكفر. أما أهل الإسلام فيوجد فيهم المنافقين، لأننا عندنا ثلاث أقسام، عندنا مؤمن ومنافق وكافر. المؤمن والمنافق ماذا يشملهم؟ يشملهم اسم الإسلام، أما الكافر خلاص معروف. فإذا مات هذا الكافر ولا يعلم أحد أنه أسلم، ما مات إلا على الكفر، فنقول هذا إلى النار لأنك شهدت بكفره. ما يجي واحد يقول هل هو كافر أو لا، تقول والله ما أدري. هل تقول ما أدري؟ أم تقول ذاك فلان كافر ويدفن في مقابر المشركين والكفار؟ فدامك شهدت له بالكفر والشرك فهو في النار. أما الذي نقله البربهاري هذا هو أيضا محفوظ عن الأوزاعي، ذكره الخلال في السنة وغيره، أنه قال إذا دخلت مسجدا من مساجد المسلمين فلا أقول لخيرهم أنه في الجنة ولكن أرجو له، ولا أقول لشرهم أنه في النار ولكن أخاف عليه من النار. هذا معنى كلامه رحمه الله الأوزاعي. وهذه من اعتقاد السلف لذلك. وهنا أكد عليها البربهاري فقال: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. ثم قال: من كان من أهل الإسلام لا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، إنك لا تدري بما يختم له. قد نسأل الله إن عند الخاتمة يعني الرجل ظهر نفاق وهو بالغ وعرف، فعرف أنه من المنافقين، فهذا نسأل الله السلامة قد يموت على الكفر، ونرجو له ونخاف عليه ولا تدري ما يسبق له. هذا من أقوال أهل السنة المشهورة المعروفة. لكن أحيانا يقول الشخص هذا أيضا ترجعنا إلى قول الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، وتعرفون أقوال أهل السنة أنهم يشهدون للأنبياء وللعشرة المبشرين بل ولكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل بلال، مثل ثابت بن قيس، مثل عكاشة بن محصن الذي قال أنه من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. طيب، قال بعض أهل العلم أيضا وهو كأن شيخ الإسلام تيمية اختاره في المنهاج، قال: وهناك قول ثالث أنه يشهد لكل من شهد له أهل الإسلام بالخير وقدم الصدق للإسلام، لحديث عمر بن الخطاب لما مرت جنازة فشهدوا عليها أثنوا عليها بخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. لما مرت جنازة أثنوا عليها شر، قال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خير فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فقالوا: إذا شهد أهل الإسلام لأحد بخير قدم صدق الإسلام فإنه يعني لو شهد له بالجنة أن الأمر في ذلك يسير، لا يعتبر هذا منكر، لأنه يدخل في أقوال أهل السنة، يدخل في أقوال أهل السنة. وإن كان الأحوط للإنسان يقول: نرجو له إن شاء الله أنه من أهل الجنة. واضح الكلام حول هذا؟ نعم. والرجم حق، والمسح على الخفين سنة. والرجم حق خلافا للخوارج، خلافا للخوارج، لأن الخوارج يسمون قرآنيون، يعني لا يأخذون إلا إيش؟ إلا بما في القرآن، لا يؤمنون بالسنة، وهذا ضلالهم، ضلال الطوائف الأخرى أنهم ليسوا أهل السنة. وأما أهل السنة فاهتدوا لأنهم أهل السنة وأخذوا بالسنة. فيقولون الرجم حق، لأن الخوارج يقولون: ليس في القرآن رجم للزاني، إنما فيه الجلد. نعم. والمسح على الخفين سنة، خلافا للرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين. طيب، ماذا يسمعون الرافضة؟ ها؟ إيش؟ يمسحون على الخفين؟ لا، يمسحون على القدمين، يعني يجردونها من الخف ويمسحون القدم، لا يغسلونها، لا يغسلون الأقدام لأن وهي عارية من الخف، يمسحونها. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأعقاب النار، لكن هم ليسوا أهل السنة. فالمسح من الخفين والرجم هذه كلها أدخلوها السلف في كتب العقائد، وإن كانت مسائل فقهية، لأنه وجد من يكذب بها من الطوائف، من طوائف أهل البدع. نعم. وتقصير الصلاة في السفر سنة. نعم، هذا أيضا رد على طوائف، يعني أعتقد أنهم طوائف من الخوارج، ولذلك ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس، يمكن مر بنا تذكرون في شرح أصول الاعتقاد، أنهم قالوا القصر في السفر سنة ومن خالفها فقد كفر، يعرفون هذا مر بنا. نعم. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني هذه مسألة خلافية أيضا، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر على خلاف، هل الصوم أفضل أم الفطر؟ فالذي عليه جمهور أهل السنة وهو الحق بإذن الله أن صوم رمضان إن كنت في سفر ليس فيه عليك مشقة ويسير عليك الصوم فالصيام أفضل، لأن أيام رمضان أفضل من غيرها، وإن كان عليك فيه مشقة فالفطر أفضل، فربطوا الفطرة والصيام بالمشقة، وهذا هو الذي ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وجمهور الفقهاء. نعم. ولا بأس بالصلاة في السراويل. ها؟ نعم، برمضان. أما غير رمضان فالأفضل الفطر، يعني الأفضل الفطر، يعني في رأيي النهي عن أيام رمضان لا تعوض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من نقصان دين المرأة أنها تترك الصلاة وتفطر رمضان، قال وتفطر رمضان مع أنها تقضي. فلو كان القضاء مثل الأيام رمضان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفطر رمضان، هذا عذر شرعي. فعرف أن أيام رمضان أفضل من غيره، فأنت يا من ليس عندك عذر شرعي كالنساء وعندك قدرة، يعني ما في مشقة، لأن المشقة تجلب التيسير وهذه من قواعد الدين، وقادر على الصيام فصم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر. أما إذا كان السفر سفر جهاد لقتال الأعداء فيجب الفطر، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الذين صاموا في مواجهة فتح مكة فكان في رمضان، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. لماذا؟ لأنهم صاموا. ولا يسمى معصية من أخذ خلاف الرخصة، لا، ما تسمى معصية إلا لأنها خالف الواجب. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام تيمية كثير في مواطن كثيرة. فالصوم في السفر غير الصوم في الجهاد، الجهاد محرم والصيام فيه محرم. لذلك شيخ الإسلام تيمية كان في جهاده مع تتر، كان عند القلعة، كان يقوم ويطوف على القلعة ويري الناس أكله حتى يأكلون، كان في شهر صيام، فكان يريهم الإفطار حتى يوجب عليهم الفطر ليتقووا على جهاد العدو. ويعني فروع الصيام موجودة معروفة. نعم. ولا بأس بالصلاة في السراويل. نعم، في السراويل خلافا للزيدية من الرافضة، أظن يمكن في مذاهب كثير من الرافضة، لكن الزيود أو الزيدية مشهورين بهذا. والنفاق طبعا الشافعي يقول يصلي الرجل في السراويل إذا وارى ما بين السرة والركبة، والإزار أستر وأحب منه. طبعا الشافعي قصده السروال الذي يضيق ويجسم العورة، لكن إذا كان السروال فضاض فلا بأس. أيضا إذا كان السروال تحت والقميص ساترا للسروال فلا بأس. وليس مقصود الشافعي كما يقصدونه الزيود أو الزيدية بأن السروال ينبغي أن يخلعه ويلبس إزرة، لا، نقول لو لبس سروال من فوقه إزرة لا بأس، وهذا أحب أيضا إلى الشافعي. وقال إذا كان السروال يستر ما بين الركبة إلى السرة فلا بأس، لكن إن كان مستورا السروال أيضا فإنه أحب إليه. ليش؟ لأن السروال إذا جلس الإنسان أو ركع أو سجد تجسمت عورته بالسروال، هذا مقصود الشافعي وليس مقصود الزيود. أنهم يقولون أن السروال لابد أكيد أن فيه نجاسة، هذا مو بصحيح. حتى طيب الأزر إذا كنتم مثلا تقولون الاستجمار وكذا، نقول حتى الأزر يكون فيها أيضا على هذا، لكن إذا كان الإنسان مسح بالجمار أو بالحجارة وانتهى من ذلك فآثار ما تبقى هو أثر وليس نجاسة، ولا يضر، هذا مما عفى فيه الشارع. ويعني هؤلاء الرافضة أو الزيدية لهم في هذا شأن. نعم، تجدونهم الآن لو رحتم مساجدهم في اليمن بعضهم وبدأت تضعف، طبعا بدأ ينتشر العلم، وتجد الزيدية يأخذون من علماء السنة، يعني يسمعون لهم، لأن علم علماء السنة هم اللي انتشروا الآن أكثر في اليمن، صار لهم يعني دروس وقوة، وضعفوا علماء الزيود ضعفوا، فتجدهم يعني بدأت تنطفي هذه العادة اللي هم يخلعون سراويلهم يدخلون، بدأت تضعف. نعم. والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. نعم، إن ليس عندنا ضمير كذا، لكنه في قاف عندك يمكن في نسخة. قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، يعني هذا من النفاق البين الظاهر، أنه يظهر أنه الإسلام بالقول ولكنه يخفي الكفر وبغض الدين في قلبه، نسأل الله السلامة. وقد عرفه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قالوا من المنافق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، يصف الإسلام ولا يعمل به. وعلى العموم هذه النقطة واضحة عند أهل السنة، أن المنافق الذي يبطن الكفر، نسأل الله السلامة، وبغض الإسلام والتكذيب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون به ويكذبون برسالته، هؤلاء منافقين. طيب إذا قال واحد، طيب الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ها؟ ما مقصود الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم؟ هذا النفاق يخافون؟ لا، يخافون أي نفاق؟ النفاق الأصغر الذي هو نفاق العمل، هذا الذي يخافون. ما كانوا يخافون يقولون أنا لا أدري أنا مسلم أو كافر، لا، هذا لا يجوز يظن بالصحابة، ونبه على هذا ابن القيم وغيره من السلف، إذن الذي يخشون منه النفاق اللي هو النفاق العملي اللي هو الرياء يسمونه نفاق، كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، والله المستعان. لذلك كان يقول حذيفة لما قالوا عنده أو عند ابن عمر، قالوا إننا إذا جئنا عند السلطان نذكره يعني نثني عليه، وإذا خرجنا يعني تكلمنا فيه. قال كنا نعد هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، يعني يسميه نفاق وهو نفاق عملي فيما يبدو. نعم. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بشرائع الإسلام، بجميع شرائع الإسلام، بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، حتى يتوب، يتوب إن عندنا حتى يموت. هي محتملة هذا ومحتملة هذا. يعني ممكن أنه قال فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت، يعني إلى أن يموت هو اسمه عندنا ناقص الإيمان، فهو مسلم ولا نقول أنه مؤمن. وكذلك كل من على يعني نعرفه نقول مسلم لكن لا نقول مؤمن حتى يموت، يعني في الآخرة يعلم إيمانه من إيش؟ من استحقاق دخول الجنة، من تقصيره، فهذا كأنه يعني يموت. أقول أن هذه هي الصواب، الصواب يموت حتى يموت، يعني لا نشهد له في الحياة، لا نشهد له في الحياة أنه مؤمن كامل الإيمان أو أنه حقق الإيمان حقيقة، فكل لا بد أن يقصر في الإيمان، لا يأتي بكماله السني بكماله المستحب التام، قد يأتي بكماله الواجب أهل الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة المسلمين نرجو ونخاف عليه، هذا مقصوده. واضح المعنى؟ طيب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، واعلم ولا وإيش؟ وعلم إيمانه، واعلم أن إيمانه، وعلم إيمانه كذا، أن عندنا وعلم إيمانه إلى الله تعالى، يعني أن العلم بإيمانه الله عند الله عز وجل، وعلم إيمانه إلى الله تعالى. نعم. وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. نعم الظاهر، يعني إن ضيع شيء في الزكاة أو الصيام هذا واضح، واضح النقصان فيه، وهذا من الشيء الذي ظهر لنا، أما تضيع ما بطن فهو إلى الله عز وجل، تضيع الباطن هذا إلى الله عز وجل. والصلاة على من مات من طيب أهل... تضيع شرائع الإسلام الظاهرة، مثل إذا رأيته يشرب الخمر، إذا رأيته قد وقع في الزنا، إذا رأيته سرق، مثل هذه التي جاءت في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح، فهذه تدل على أنه يعني ظاهر لنا فسوق له، ودليل على نقصان إيمانه. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل، والذي يقتل نفسه، كل هؤلاء يصلى عليهم. طيب، قال واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون، يعني يقصد أن الحكم في الدنيا بالإيمان على أشخاص أنهم مؤمنون أو مسلمون، أن الإيمان المراد به في الأحكام والمواريث والعتق، يقال يعني اعتقها فإنها مؤمنة، فيقصد من هذه الجهة لا من جهة التزكية ودخول الجنة. أما إذا جاء في التزكية اللي سماه هنا حقيقة الإيمان اللي هو التزكية اللي هو أولئك المؤمنون حقا كرام الله عز وجل، فهذا لا يكون، لا نصف به أحد ولا نعطي أحد نقول هذا مؤمن حقا، لا نزكي الله ولا نقول أنا مؤمن من باب التزكية، وإنما أقول أنا مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو يعني أن أكون منهم، هذا هو الاعتقاد أهل السنة في ذلك الإيمان، والتفريق بين الإيمان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والمواريث والعتق بقول اعتقها فإن مؤمنة أن هذا معناه مسلمة، وهو من جهة الشارع تحديد لهم في الإيمان. فدائما يقول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا صالحات، الذين آمنوا وعملوا صالحات، لا يقصد بهم أنهم إيش حققوا الإيمان المطلوب يعني التام، والآخر اللي هو الإيمان حقا أو حقيقة الإيمان كما سماه، هذا إذا صدر منك من نفسك فأنت كأنك تزكي نفسك، إذا قلت أنا مؤمن نقول لا، قل أنا مسلم بالحكم الديانة. وأما الإيمان إذا سئلت أمؤمن أنت، فهو لم يسألك عن دينك، وإنما سألك سؤال إيش؟ تزكية. إذا قلت أنا مؤمن جواب تزكية، هذا وقعت في المحذور والذي نهى الله عز وجل عنه بقوله ولا تزكوا أنفسكم نحن أعلم بمن اتقى. أو لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مسلم، أو تقول أنا أقول لا إله إلا الله، أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه كلها أجوبتها السنة، مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله، مؤمن بالله، أو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، أو تقول لا إله إلا الله. هذه كلها وردت عن السلف في الجواب على الإيمان، ولذلك فرقوا السلف بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قالوا إذا افترق واجتمع يعني جاء ذكر الإيمان دخلت فيه شرائع الإسلام، دخلت فيه الصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني الظاهرة والباطنة. لكن إذا أفرد الإسلام فالأشبه عندي أنه يشير إلى دين الإسلام الظاهر، يشير إلى دين الإسلام الظاهر أن هذا مسلم. فليس معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني من كل وجه، لا، نقول إذا افترق فذكر الإيمان فتدخل في شرائع الإسلام، أما الإسلام إذا ذكر وحده فلا تدخل في شرائع، لا تدخل في شعب الإيمان، وإنما تدخل في شرائع الإسلام الظاهرة، شرائع الإسلام الظاهرة أن هذا من إيش؟ من أهل الإسلام الذي يصلي معهم ويزكي ويصوم ويحج، ويعني يعرف أنه من أهل الإسلام، يتزوجون من بعضهم البعض، يرث بعضهم بعضا، وهكذا الأشياء الظاهرة. وأما ولذلك نطلقه ولا نستثني، فنقول هو مسلم بدون ما نقول إن شاء الله. أما الإيمان نستثني لأنه إذا أفرد شمل شعب الإسلام وأيضا الشعب الباطنة من الإيمان التي لا ندري حقيقة إيمانه. نعم. الصلاة طبعا على من مات من أهل القبلة، كلهم من مات وهو من أهل القبلة، من أهل القبلة معناه كان يصلي يعني من أهل الصلاة، وهذه من أدلة الذين يكفرون تارك الصلاة، يسمون أهل القبلة وأهل غير القبلة، فليس من أهل القبلة إلا من استقبل القبلة، أما من لم يستقبل القبلة تارك للصلاة هذا ليس من أهل القبلة. فالمرجوم من الزناة وكذلك الذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة الذين يموتون إنه صلى عليهم كالسكران وغيره، صلاة عليهم صلاة الميت أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم الساعة؟ 5:45. طيب في سؤال حول هذا؟ نعم. طيب كان بعضه ايه قصدك في الصلاة يعني؟ طيب هو طبعا إذا ترك صلاة حتى يخرج آخر وقته، مثلا ترك الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس، كلا الصلاتين، لأن ممكن تجمع الظهر مع العصر، فإن تركهما حتى تغرب الشمس من غير عذر شرعي فهذا كفر ارتد، يعني بهذه الصفة نسميه مرتدا. ترك المغرب والعشاء حتى تطلع الفجر هذا أيضا مرتد، ترك الفجر من غير عذر أيضا حتى تطلع الشمس ولا عنده نوم يصارعه أو شيء من هذا أو إجهاد، هذا أيضا ردة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهي قول يعني أهل الحديث ونقل فيها الإجماع إسحاق بن راوي وغيره من الإسلام. كتبت فيها كتاب بيان الإيضاح في كفر تارك الصلاة وعذر الوطن في عام 19، وكان اسمه البيان الإيضاح بأن ترك الصلاة كفر بواح، بس ما أعجبهم العنوان بعض، الطبعة الأولى كانت هذا العنوان، يكون لها هذا فيه يعني شدة، هي التحقيق في داخل الكتاب يبينها، وغيرنا الاسم من المطجات طبعة الوطن إلى البيان والإيضاح في حكم ترك الصلاة. طيب صلي. طيب نقف عند التكفير هنا ولا نخرج، نقف عنده. نعم. من ايش؟ اين؟ مثل الذي يقتل نفسه. اي. حديث مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفسه انا مصلي عليه. نعم في الصحيح، فانه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يجوء بها في بطنه، قصدك هذا؟ ايه. ايوه. ما صلى عليه؟ صاحب الدين قصدك؟ ايه. أخرج مسلم في صحيح الحديث جابر بن سمرة. ها. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمسامرة. ايه. طيب. كيف يجمع؟ هذا طبعا للتنفير عن فعله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاحب الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو الدوسي كما في الصحيحين. يقول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوس. قال اجعل لي آية. فجعل له ضوء في جبينه أو بين عينيه. قال يا رسول الله إنهم إذا رأوه يقولون في عاهة، فاجعلها في صوتي، فجعلت في صوته نور يضيء مثل كشاف نور. فدعا يعني قومه دوس فما أسلم إلا رجل معه، فأقبل معه إلى مدينة مهاجرا حتى جاء المدينة، فأصابت القروح في يده فجزع وقطع براجمه يعني عروق يديه، شخبت يداه دما حتى مات. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فلانا في المنام، يعني صاحبه، رأيته في هيئة حسنة، وقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ورأيته مغطيا يديه، فقلت ما لك مغطيا يديك؟ قال إنه قد قيل لي لن نصلح منك ما قد أفسدت، كأنه طأطأ رأسه كما قال طفيل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذه صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء له، مع أنه هنا قاتل لنفسه لكن غفر له بهجرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكفر الهجرة إلا أمر ذنب وليس، ولذلك هذا مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.